والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. لا يزال المؤلف رحمة الله تعالى عليه يقرر مسألة توحيد الربوبية، أن توحيد الربوبية ليس هو الغاية والنهاية ولا يصير به العبد وليا ولا مؤمنا إلا إذا أتى بتوحيد الألوهية. قال رحمة الله تعالى عليه: قال وهؤلاء مقرين، هذا قرأنا، قال فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يعني بهذه الآيات يقرر ربنا سبحانه وتعالى أن توحيد الربوبية أمر فطر عليه الإنسان بكونه يعرف ربه سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، على القول الصحيح في تفسير الفطرة يعني الإسلام، ويدخل فيها معرفة الرب سبحانه وتعالى، لأن الإسلام من الاستسلام والانقياد. قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا يعني أحمق كما تقول المعتزلة بأن المولود إذا ولد يولد ساذجا أحمق لا يعرف ما له ولا ما عليه. قال: ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا. وكلمة ساذج ليست من الكلمات العربية وإنما هي كلمة مولدة. قال: لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم، يعني المعتزلة، لما تلون، أي للأدلة السابقة، لما عندنا بتشديد الميم، هذا غلط وهو بتخفيف الميم، لما تلون أي لما ذكرنا من الآيات السابقة أن أمر الفطرة الإنسان يولد عليها. قال: ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء. والحنيف هو يعني المقبل على الله سبحانه وتعالى، المعرض عما سواه، المقبل على الله المعرض عما سواه. فهذه من الأدلة الصريحة أن الإنسان يخلق على هذه الفطرة، فطرة الإسلام ومعرفة الرب سبحانه وتعالى. قال: فاكتالتهم الشياطين، غيرتهم الشياطين، قالت بهم في الباطل وفي الشرك حتى أخرجت من أخرجت من هؤلاء عن فطرتهم الصحيحة. والحديث في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه. قال: وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك. الحديث المتقدم: كل مولود يولد على الفطرة. قال: وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه على دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. قال: ولم يقل يسلمانه. لماذا؟ لأنه يولد على إيش؟ على الإسلام. قال: وفي رواية يولد على الملة، وفي أخرى على هذه الملة، وكلاهما في الصحيح، يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة، الإشارة إلى ملة الإسلام. قال: وهذا الذي أخبر به هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. هذا اسم الإشارة يعود إلى أن العبد مفطور على معرفة ربه سبحانه وتعالى، مفطور على معرفة ربه، هذا كما تشهد له الأدلة السمعية من الكتاب والسنة، كذلك تشهد له الأدلة العقلية. فالعقل لا يعارض ولا يناقض ولا يبطل الشرع، بل العقل الصحيح دائما وهو موافق للنقل الصريح، فليس هناك تعارض بين العقل الصريح أو الصحيح وبين النقل الصريح، فالعقل دائما وهو يؤيد ما في الكتاب والسنة، يؤيد ما في الكتاب وما في السنة، لكن بشرط أن يكون هذا العقل صحيحا، ليس بسقيم وليس بمريض بالشبهات أو الشهوات. قال: منها، أي من هذه الأدلة العقلية التي تدل على أن الإنسان يولد على الفطرة. قال: منها أن يقال، وهذا كله من كلام شيخ، من كلام شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، أخذه أو أخذ منه ابن أبي العز رحمة الله تعالى عليهما جميعا، أخذه من كتاب درء تعارض العقل والنقل. ونجد كثيرا بأن ابن أبي العز رحمة الله تعالى عليه يأخذ من كلام لا سيما من شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يكثر النقل منهما، ولكنه لا يسمي واحدا منهما، لا يسمي لا سيما ابن تيمية لا يسمي، وما ذاك إلا لما كان في عصر ابن أبي العز من الحقد ومن الكراهية لشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فخشي على نفسه وخشي من أذية القوم، لأن المجتمع كان أنذاك مجتمع أشعري صوفي إلى غير ذلك، فخشي من التحريش به والوشاية عند الأمراء والسلاطين فيقع به بالأذى، فلهذا لا يسمي شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة. قال: منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا. هذه الأمور تحتاج إلى قليل من التركيز حتى نعرف بأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. فيقول شيخ الإسلام وهو ينقل عنه ابن أبي العز: قال: منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا. وهذا شيء معروف وشيء واقع، أن الإنسان إما أن يعتقد وإما أن يريد شيئا، إما باطلا وإما حقا، هذا لا شك. فالإنسان تحدثه نفسه على أن يفعل أو على أن يعتقد الشيء الباطل أو الشيء الحق. قال: وهو حساس، يعني الإنسان العبد، وهو حساس متحرك بالإرادة، أي ليس بجماد، لأن الجماد ليس بحساس وليس بمتحرك. فهذه من صفات الإنسان أنه حساس متحرك بالإرادة. ولا يستطيع أن يفعل إلا إذا سبق الفعل الإرادة أو سبق الفعل الاعتقاد. فلا بد قبل الفعل من إرادة أو اعتقاد. قال: وهو حساس متحرك بالإرادات، ولا بد له من أحدهما، لا بد إما أن يميل إلى الحق وإما أن يميل إلى الباطل. قال: ولا بد له من مرجح لأحدهما، لا بد له من مرجح، لا بد له من مرجح، يعني لا بد له من سبب، من سبب أماله إلى الحق أو أماله إلى الباطل، هذا لا بد منه. قال: ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع، فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد. أن يكون وجود الصانع والإيمان به أن يكون باطل، هذا فاسد. قال: فتعين الأول، أن يكون وجود الصانع والإيمان به حق، تعين الأول. قال: فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، لأن هذا الأمر ينتفع به العبد، لأن هذا الأمر ينتفع به العبد. والعبد إذا خير بين الضار وبين النافع لاتخذ أسباب الشيء النافع، والشيء النافع ها هنا هو إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى والإيمان به، وهذا شيء يجده الإنسان في نفسه، يجده الإنسان في نفسه بفطرته وبما خلق بأنه يميل إلى ما ينتفع به، إلى ما ينتفع به. قال: وبعد ذلك، يعني بعد أن علمنا بأن الإنسان يميل بفطرته إلى الشيء الذي ينتفع به، قال: وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته، أي محبة الصانع، محبة الرب. قال: وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. إذن الحاصل من هذا أن العبد مفطور على محبة الله، ومفطور على معرفة ربه سبحانه وتعالى والإيمان به. قال: ومنها، أي من الأدلة العقلية، أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، هذا وهذا يستفاد منهما التعليم والإرشاد وبيان الحق، وكذلك بيان الباطل، وبيان الحق ليسلك وبيان الباطل ليترك إلى غير ذلك. فالفطرة بنفسها تنفع، الفطرة بنفسها تنفع، لو أن الإنسان خلق على فطرته ولم يجد ما يغير هذه الفطرة لانتفع بفطرته، لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده فطر الناس على معرفته، ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب لتعليم هؤلاء الناس لينقادوا إلى الأمر الذي فطروا من أجله أو فطروا له. قال: إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط الذي هو التعليم، الذي هو إرسال الرسل وإنزال الكتب، وانتفى المانع الذي هي الشبهة أو الشهوة، فسائر ذلك منتف وليس بموجود حتى تتغير فطرة العبد، ماذا يحصل؟ قال: استجابت لما فيها من المقتضي لذلك، استجابت الفطرة لما فيها من المقتضي. ما هو المقتضي؟ أن الله سبحانه وتعالى فطرها على المعرفة، فطرها وأوجدها على المعرفة، فالفطرة بنفسها تكفي، لكن لما وجدت الشهوات ووجدت الشبهات فإن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأنزل الكتب لتعليم وإرشاد الناس إلى الحق فيسلكوه، والتحذير من الباطل فيجتنبوه. قال: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض، التحضيض بمعنى الحث، بمعنى الحث يعني الحث إلى الخير. قال: وبمجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة، مجرد التعليم والتحضيض لا يوجب كون ذلك الشيء قابلا للحق ومريدا للحق وسالكا للحق، ما يوجب. لماذا؟ هذا الجدار إذا علمته وحثثته على الخير هل سيستجيب لك؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. هذه البهيمة، هذه البهيمة إذا علمتها وأرشدتها إلى الإسلام هل ستستجيب لك؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. وهذا الإنسان إذا علمته وحثثته وأرشدته هل سيستجيب لك؟ الجواب ماذا؟ ها؟ قد وإيش؟ قد وقد. فمن وفق للحق وكانت فطرته سالمة فهذا لا شك بإذن الله أنه يوفق للحق، وأما من غيرت يعني فطرته وخذل من الله سبحانه وتعالى فهذا لا يوفق لوجود السبب والمانع وهي الشهوات، الشهوات أو الشبهات إلى غير ذلك. فهذا يدلنا على ماذا؟ هذه الأمثلة تدلنا على ماذا؟ تدلنا على أن هذا الجدار لا يستجيب، وهذه البهيمة لا تستجيب، وهذا الإنسان إذا وفق استجاب. لماذا؟ لأن هناك أمرا زائدا في هذا الإنسان ليس في الجدار وليس في البهيمة. ما هو الجواب؟ إيش؟ ها؟ الفطرة. الجواب الفطرة. قال: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجمادات في بعض الطبعات الجهال، هكذا عندكم في بعض الطبعات الجهال، لكن الجمادات أصوب، ولهذا استدركناها من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه من درء التعارض، فإن مكان الجهال مكانه الجمادات في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وهذا أصوب، وهذا أصوب. وإلا الجاهل لو علم وحث على الخير فإنه قد إيش؟ قد يستجيب، قد يستجيب. فلهذا فلو علم الجمادات، هذا الصواب. قال: وإلا فلو علم الجمادات والبهائم وحضض لم يقبل، قطعا لم يقبل كما سبق معنا لعدم وجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ الفطرة. قال: ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير، ومعلوم أن حصول إقرارها، إقرار الفطر، إقرار الفطر بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج. ما هو السبب المنفصل؟ ما هو السبب المنفصل؟ ها؟ التعليم، التعليم والتحضير، هذا السبب منفصل يعني خارج عن الفطرة، فالفطرة في العبد، والتعليم والتحضير هذان سببان خارجيان، خارجيان عن الفطرة. قال: وتكون الذات كافية، وتكون الذات التي هي مفطورة، التي هي مفطورة على الإسلام وعلى معرفة الرب. قال: وتكون الذات كافية في ذلك، كافية في معرفة الحق، كافية في معرفة الحق. قال: فإذا كان المقتضي، الفطرة، المقتضي بكسر الضاد الفطرة، فإذا كان المقتضي قائما في النفس أي في الذات موجود لا يزال على ما أوجده الله سبحانه وتعالى فيه. قال قائما في النفس وقدر عدم المعارض. ما هو عدم المعارض؟ أيوة، الشهوات والشبهات التي تعارض هذه النفس فيما فطرت عليه من الإسلام. قال فالمقتضي السالم عن المعارض، المقتضي السالم يعني الفطرة السالمة التي هي على ما هي عليه منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها. قال السالم عن المعارض عن الشهوات والشبهات يوجب مقتضاه. يوجب مقتضاه، ما هو المقتضى؟ هناك مقتضي وهناك مقتضى. المقتضي ها هنا بكسر الضاد بمعنى الفطرة، والمقتضى بفتح الضاد بمعنى معرفة الحق، ها هنا بمعنى معرفة الرب. نعم، بمعنى معرفة الرب ومعرفة الصانع. قال يوجب مقتضى أي لازم، ذلك لازم إذا وجدت الفطرة السليمة ولا يشوبها ولم يداخلها شيء من الشبهات ولا الشهوات، فإن ذلك يوجب أن تكون هذه الفطرة توصل الإنسان إلى المقتضى، إلى الإسلام ومعرفة الرب. قال فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. واضح هذا إن شاء الله؟ أظنه واضح، ليس كذلك؟ ها؟ طيب، يعني يحتاج إلى شيء من القراءة مرة ومرتين، وإلا هذا الأمر كله حاصل ماذا؟ حاصله أن الإنسان مفطور على معرفة الرب، وأن هذه الفطرة يساعدها للوصول إلى معرفة الرب التعليم وهو الرسل، وكذلك قراءة الكتب، وكذلك لولا خشية المعوقات والمعارضات من الشهوات والشبهات لكانت هذه الفطرة التي في الإنسان لتوصله إلى المقتضى من معرفة الرب ومحبته والإيمان به والإسلام والعبادة. لكن الله سبحانه وتعالى عند أن تغيرت بعض فطر الناس بسبب وسوسة الشياطين فغيرت بعض الناس عن فطرتهم، وانقاد الناس إلى أو وانقاد كثير من الناس إلى يعني ما يوسوس لهم الشيطان من الشرك، من أجل ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل من أجل أن يذكروا الناس بما فطروا من أجله، وبما فطرت هذه الأنفس منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى من الإيمان والإقرار به جل وعلا. قال ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج، المفسد الخارج أو كما سبق معنا بلفظ آخر المعارض الذي هي الشهوات والشبهات. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج، إذن هناك فطرة وهناك مصلح خارج وهناك مفسد خارج. الفطرة معروف الإسلام ومعرفة الرب، المصلح الخارج عن الفطرة التعليم، والمفسد الخارج عن الفطرة الذي هي الشهوات والشبهات. قال ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج، لا يحصل مصلح ولا مفسد، يعني إيش؟ يعني بقيت الفطرة على ما هي عليه، لم يأتها شيطان ولم تأتها شهوات ولا شبهات، ولم كذلك تأتها رسل، ولم تنزل عليها كتب، لم يأتها المصلح ولا المفسد. ما هي النتيجة؟ هل هذه الفطرة ستنقاد إلى معرفة الرب أم أنها ستدخل في الشرك والمعاصي؟ الجواب ماذا؟ الأول. قال ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة، يعني يناقشونه ويجادلونه في مسألة الربوبية، الخلق والتدبير لهذا الكون. فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة، ودجلة نهر معروف، تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسي بنفسها، وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا، أي أهل الكلام، فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا، يعني لابد لها من قائد، ولابد لها كذلك من ركاب، هذه السفينة مستحيل أن توجد بنفسها وتفعل هذه الأفعال بنفسها. قال: فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ هذه حجة طيبة واضحة في تقرير توحيد الربوبية، في تقرير توحيد الربوبية. وهذه القصة ذكرها الرازي في تفسيره عن أبي حنيفة، وذكرها كذلك ابن كثير في تفسيره كذلك عن أبي حنيفة، ولكن من غير ما إسناد. قال: وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة، فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى، أي ينشغل، يفنى بمعنى ينشغل. قال: ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين، كما ذكره صاحب منازل السائرين، منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي، لأبي إسماعيل الهروي الذي شرحه ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارك السالكين، مدارك السالكين، وفيه من الطوام، وفيه من الأمور العظيمة التي ليست في الإسلام ولا كذلك تمتد في الإسلام بأي صلة، وإنما هي من نفايات التصوف وعلم الكلام. وقد بين ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كثيرا من ذلك، وكذلك حامد الفقي المحقق للكتاب والمعلق على الكتاب مدارك السالكين بين كذلك كثيرا من هذه الأمور التي خالف فيها أبو إسماعيل الحق. قال: كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، ذكر في هذا الكتاب أن الغاية والنهاية حتى يكون العبد وليا تقيا محبوبا مرضيا هو توحيد الربوبية. إذا أقر بأن الرب هو الخالق، هو الصانع، هو المدبر، قال وقال غيره من أهل التصوف والكلام، أن هذا هو الذي يصير العبد وليا مؤمنا مسلما. وهذا ليس بصواب، كما قد سبق معنا أن مشركي العرب والمشركين قبلهم كانوا يقرون بهذا التوحيد، ولهذا لم ينقادوا لأنبيائهم فإن الأنبياء استباحت دماءهم، فهذا دليل على أن هذا التوحيد لا ينفع بنفسه، فلا بد من توحيد الإلهية. قال: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، يعني أهل الكلام، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين، السالكين بمعنى المتقين وبمعنى المؤمنين والمقبلين على الله سبحانه وتعالى. قال: كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده، أي لم يأتي بتوحيد الإلهية، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. ولا يزال الحديث مستمرا على مسألة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في هذا الصدد، نكتفي بهذا القدر. سبحانه.